سورية مكية، هي سورة مكية، يعني سميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لافتتاح هذا قول الله جل وعلا. نون والقلم، أعيد وأكرر عليكم، سميت بهذا الاسم لأنها مفتتحة بقول الله تعالى نون والقلم. والله عز وجل أقسم بالقلم هنا لما فيه من الفوائد العظيمة، لما فيه من الفوائد والمنافع التي لا يحيط بها وصف. والمراد بالقلم جنس، لا يقصد يعني به قلم معين، يعني بحال القلم الذي كتب به ما في اللوح المحفوظ، لا لا، جنس، لأن بالقلم يتعلم الإنسان ماذا؟ الكتابة، ويتعلم بها سائر العلوم بالقلم. إذن هذه السورة يعني مكية، آياتها كم؟ يعني 52 آية، آيات ديالها 52 آية وهي مكية إلى آخره. وعليكم السلام. افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة، عليكم السلام، الحروف المقطعة نون نون، والمراد بها يعني والمغزى منها الإعجاز والتحدي. كأن الله تعالى يقول يعني للمعاندين والجاحدين، يقول لهم هذا القرآن يعني مؤلف من هذه الحروف، مؤلف من نون وقاف وطاس يعني وكاف، فأتوا بمثله، مؤلف من هذه الحروف مقطع، يعني من الحروف العربية، من الحروف التي تتكلمون بها وتتحدثون بها وتكتبون بها، فأتوا بمثلها، يعني فأتوا بمثله نون والقلم وما يسطرون. كيف تعرب هذه الكلمة وهذا الحرف؟ يعني لا إعراب لها، الله أعلم بالمراد بها، الله أعلم بالمراد بها، لأن الإعراب فرع عن المعنى، الإعراب تابع للمعنى. إلا بغيت تعرب شي كلمة، إلا بغيت تعرب شي جملة، خصك تعرف المعنى ديالها. إلا ما عرفتش المعنى ديالها، الإعراب غادي تغلط فيه. ها؟ يعني بعض المرات الإنسان غير كيشوف غير الإعراب وما كيشوفش المعنى. الإعراب فرع عن المعنى. لو قلت لك اشتريت ذهبا عسجدا، اشتريت ذهبا عسجدا، تقول لي ما معنى عسجدا؟ عسجدا، العسجد هو الذهب. إذن إذا قلت لك عسجدا، إذا عرفت المعنى دياله ماذا ستقول في إعرابه؟ الله الله الله، اشتريت ذهبا، لا الله الله، نوع ذهبا تميز، الله عسجدا، ما معنى إعراب عسجدا؟ هو نفس المعنى، المضاف إليه. قال لي شي واحد كان كيعرض، قال لي يعني كيتساراو على كل شيء، يعني ها المفعول ها المضاف، قال لي ما بقى لنا الا التمييز. ما قلنا لي باقي، ما قلنا هو يعني ميزوا شويه، ديروا التمييز شويه. اشتريت ذهبا مفعول به، فعل وفاعل، وذهبا مفعول به، وعسجدا بدل، بدل، لأن أنا أعطيت لكم مثال بأن الإعراب فرع عن المعنى، لما تعرف المعنى تقدر تعرف. لذلك لما سئل ابن هشام قيل له أعرب اشتريت ذهبا عسجدا، قال وما معنى عسجدا؟ وعليكم السلام. تفضل نجي معك هني ولا ما كاين مشكل؟ مرحبا. نعم جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قال لي وما معنى عسجدا؟ وعليكم السلام. فلما اخبر بمعنى قالوا يعني الذهب، قال اذا بدل لان الاعراب ما يمكن لك تعرف حتى تعرف المعنى. اذا قلت لك قال الامام احمد، اش غتعرف احمد؟ بدل. قال الامام مالك، جاء النجار خالد، بدل الشيء من الشيء، وبدل الكل من الكل. بدل المطابقة. اسمها بدل ايش؟ المطابقة. البدل والمبدل، يعني البدل مطابق للمبدل منه حال بحال إلى آخره. وبدل الشيء من الشيء. المهم، إذا النون والقلم وما يسطرون، إذن هذه السورة يعني أعيد وأكرر عليكم، مكية، وآياتها كم؟ وآياتها 52 آية من السور المكية. لماذا افتتحت بهذا؟ يعني لماذا سميت بنون والقلم؟ لأنها إيش؟ مفتتحة. نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم إلى آخره. ما هي مناسبتها للسورة السابقة؟ يعني هناك مناسبة، هذه السورة تناسب السورة التي قبلها، سورة الملك، لأن الله تبارك وتعالى يعني هدد في آخر السورة السابقة المشركين، هددهم بتغوير الماء. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وذكر في هذه السورة دليلا على ذلك، دليلا على ذلك، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصارين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. حتى يعني وجدوها ايش؟ يعني كلاش. نعم. وهو إذهاب ثمر البستان في ليلة يعني بطائف طاف يعني عليها، يعني نار نزلت من السماء فأحرقتها، يعني فأحرقت وهي البستان. إذن لهذا هناك مناسبة يعني لهذه السورة مع السورة السابقة. نون والقلم وما يسطرون، هذا قسم، والقلم مقسم، يعني مقسم به. والقلم أداة القسم، فين أداة القسم؟ الواو. يعني المقسم به القلم، والقلم والمقسم عليه سيأتي، لكن بغيت غير نعرف يعني شوي هكذا. إذا بغينا نعرب والقسم والقلم، كيفاش غادي نعربه؟ كيف يعرب؟ الواو حرف جر وقسم. الواو حرف جر وقسم. أعيدك. واو القسم من حروف الجر؟ نعم. نعم. واو القسم من حروف الجر. والقلم مجرور بالواو، يعني بحرف الجر، وهو القسم. والجر والمجرور متعلق بمحذوف لا؟ نعم. والقلم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره تقديره كيف يقدر هنا؟ أقسم. أقسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أقسم. لكن هل هذا يعني محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وجوبا محذوف وجوبا، لا يجوز إظهاره، لا يجوز أن تقول أقسم والله، ما يمكنش، غلط في اللغة العربية. ها؟ في اللغة أقسم والله، لا والله. لكن لذلك قال وما به علق خافض القسام فحذفه إلا مع الباء ملتزم. بالله، نعم يجوز، إلا مع الباء، فيجوز لك أن تقول أقسم بالله، لكن أقسم والله ولا أقسم تالله؟ وما به علق خافض القسام فحذفه إلا مع الباء ملتزم. هذا تفضل يا شيخ. ما شاء الله. هنا طيب المستوى الأول إيش الكتب المطلوبة منكم للتصوير؟ زين، الصرف والنحو وعلم النفس. شو الفقه؟ من قال هذا؟ سنة تانية الصرف والتاريخ الإسلامي فقط. كم نسخة تحتاج؟ نقول 20 سنة أولى، سنة تانية كذلك نخلوهم 20. في شيء تاني؟ السنة المستوى الثاني عنا نسخة من كتاب العقيدة، ممكن نصوره لنا؟ خاطر ما وجدنا فيه. عقيدة. صور حتى هذا. ممكن تصوير؟ هذا؟ لا لا من أنت الآن. لا لا هم عندهم الكتب. عندهم الكتب. سنة ثانية كمان الوسطية، فين الكتاب اللي عندكم؟ عملت. أعطوني النسخة. لأن هذا ما في، مش كتاب كامل. لا. الشيخ عبد السلام قال الشيخ عبد الحق هذه يعني كتب على حسب التجديد يعني الناس اللي مش الجديد كتب ديال عندي ان شاء الله. الواضح اذا تفهمت. لا انتم عندكم الورقات، الكتاب المقرر شرح الورقات. الدكتور عايزه تدي محاضرات ثانيه وشيء ثاني، احنا ما انا هاكد عليها انا الاسبوع القادم. الورقات هو المطلوبه وال خلاص. شوف يلا بقى شوف ما في مشكلة، نشوفوا كده نصوروها حتى هنا. شو يعني ورقات صغيرة بإذن الله. هذا أفضل من الكتاب حتى أحد ما أتى به إلا قليل إن شاء الله. يعني في حقيقة حتى لا تأخذون دائما الكتاب معكم، الكتاب تعمل مصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير في الانترنت، سيعطي لك ودير من ألف يعني من جزء تبارك إلى نهاية يعني إيش المرسلة. كم فيه من صفحة؟ من صفحة شحال؟ ممكن نتبعه في خمس دقائق معناته إذا نأخذه من الانترنت مباشرة من الشيخ عبد الهادي، يمشي مباشرة إلى الطبيعة. يعني أمر سهل لأن هذا دي جملة صق. بدأ أنا نشوف مع الشيخ عبد الهادي في آخر الحصة. ها ها هكذا شوف هكذا. يعني كبير جدا إن شاء الله تعالى زين. قلنا نون والقلم وما يسطرون. ليش واحد يصد لنا عشان من بعد نتحدث عن الباقي؟ تفضل. تفسير سورة نون وهي مكية. تفضل. تفسير سورة النون وهي مكية. سورتي سورة النون ماشي النوني عندكم النون نون ها نون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأن قوله تعالى نون كقوله صاد قاف ونحو ذلك من الحروف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور. يعني زيد وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا. أن عن المراد بها يعني الحروف المقطعة، المراد بها التحدي، المراد بها والمغزى منها التحدي. عرفتم ما معنى التحدي؟ يعني لأن كما قلنا أن هذا القرآن يعني مركب من هذه الحروف، فأتوا بمثله. الإعجاز زين. وقوله تفسير القلم، ولذلك ما نقولش نون ما إعرابه، شنو المعنى لما قل مثلا يعني أعرب لي نون؟ ما يمكن شيء. الله أعلم بمراده بها، لا يعرب، لا يعرب. هناك من يقول اقرأ نون يعني مفعول لفعل محذوف، ألا ولكن إيش يبقى حتى يعرف المعنى يلا غادي نعربه. فإذا لم يعرف المعنى كيف تعرف؟ ما عرفناش المعنى ديال نون. ها ينطبق على الجميع بحال ألف لام. نعم على جميع الحروف المقطعة. زين. تفسير القلم. وقوله تعالى والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقلم. نعم جنس القلم، لا يراد قلم معين. نعم. ها وإنما أقسم الله عز وجل به لما فيه من الفوائد والمنافع، وأنه سبيل ويش والمعارف. نعم. يعني القلم به يعني إيش كتبت العلوم كلها. ها زيد يقول أول من خلق الله، أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم. نعم لكن يعني لماذا قلنا المراد به جنس؟ ماشي القلم الذي أول ما خلق أو يعني القلم الذي كتبت به المقادير، لا المراد يعني إيش؟ أي قلم. جنس. زيد لذلك قال الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به. زين ظاهر. هناك من قال مراد يعني إيش القلم الذي كتب به ما في اللوح المحفوظ. زين كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. تنال العلوم. نعم. ولهذا قال وما يسترون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون. نعم وما يكتبون يسترون يعني إيش؟ معناه يكتبون. نعم لأن علاش لأن التفاهم يحصل بالكتابة كما يحصل بالعبارة. تفاهم والتواصل يحصل بالكتابة كما يحصل بالعبارة، يعني بالمخاطبة بالكلام. زين. وقال السدي: وما يسترون يعني الملائكة، يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. وقال آخرون: بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق. مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 عام. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة. أوردوا في ذلك ماذا؟ زين. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم. روى ابن أبي حاتم عن الوليد بن عبادة ابن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق، وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به. وقال حسن صحيح غريب. زين. يعني الآن يعني المقسم عليه، هذا القسم بالقلم المقسم به، المقسم عليه يعني على أي شيء أقسم الله؟ شنو هو؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا هو المقسم عليه. ها؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. باش غادي نعربوا ما يعربوا ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ ما أنت ما نافية حجازية، نافية حجازية. كيفاش يعني؟ لغة من لغات العرب، يعني ما يعني كما غادي يجي لكم في ألفية ابن مالك: فصل في ما ولات وإن المشبهات بليس. ها؟ فصل في ما نافية حجازية، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أنت اسمها. ما أنت بسبب نعمة ربك، ما أنت مجنونا خبر. ياش يعني، لكنه مجرور بحرف الجر الزائد. ها؟ بحرف الجر، ويقال في القرآن صلة. القرآن الكريم يقال فيه صلة، لا يقال زائد إلا من باب ياش يعني اللفظ، لفظا زائد لفظا، ولكنه يش له معنى، له يش معنى ديال التوكيد. نعم. القسم بالقلم على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست ولله الحمد بمجنون. هذا الباء. ما أنت بنعمتي، بسبب نعمة ربك، بما أنعم الله به عليك من النبوة والرسالة. ها؟ قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة، من النبوة والرسالة. إذن لست بسبب نعمة ربك بمجنون. زيد. كما يقوله الجهلة. زيد. كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين، فنسبوك فيه إلى الجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك، زيد عربوا شوية باش تفقوا شوية من زيد. إن حرف توكيد ونصب. ماذا تعمل؟ ماذا ما عملها؟ تنصب زين، تنصب الاسم وترفع الخبر. يعني إذا ترفع تنصب الاسم، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن لك لك خبر مقدم يعني. وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البادي. لا أجرا اللام مزحلقة يعني. تفيد التوكيد. لا أجرا اسمها أجرا غير نعت صفة. لا أجرا غير مضاف وممنون مضاف إليه. وإن لك لا أجرا غير ممنون. زين. أي بل إن لك الأجر العظيم. إن لك الأجر العظيم. نعم. والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد. إذن غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ ممنون غير مقطوع. بل يش بل مستمر ودائم. وإن لك لأجرا غير ممنون يعني لا ينقطع. زين. على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق. نعم. وصبرك على أذاهم. نعم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوذ. فلهم نعم. أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب. نعم غير ممنون غير محسوب. لكن الموافق للغة العربية هو إيش؟ غير مقطوع. إذا كان يعني غير محسوب معناه أنه ماشي إيش؟ غير مقطوع. زين. وهو يرجع إلى ما قلنا. نعم وهو غير مقطوع. زين. تفسير إنك لعلى خلق عظيم. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس. زين. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وإنك لعلى خلق عظيم. ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وروى نحوه عبد الرزاق. هذا هو الفاعل. زين. وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله لأن عائشة قالت له يعني كما هنا ألست تقرأ القرآن؟ يعني كان هذا يعني تقول له ارجع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي في القرآن. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا وسجية له. صار امتثال القرآن أمرا ونهيا زين سجية له وخلقا. يعني غير صحيح. نعم. لأن العوفي لم يدرك ابن عباس. لم يدرك ابن عباس. زين. يعني فيها انقطاع. زين. تطبعه وترك طبعه الجبلية. إذن شنو معنى صار خلقه القرآن؟ كان خلقه القرآن. ها؟ يعني صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. يعني هناك قرآن مكتوب وهناك قرآن يمشي على رجلين، ها؟ وهو رسول الله. صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا، تطبعه وترك طبعه، ترك طبعه الجبلية الذي جبل عليه وخلق عليه. سيزيد فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله، يعني خلقه الله عليه، زد عليه من الخلق العظيم، من الخلق العظيم. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم. شنو هو؟ من الحياء والكرم والله والكرم، نعم، والكرم والشجاعة والشجاعة والصفح والحلم والحلم، نعم، من الشجاعة والصفح. شنو ما معنى الصفح؟ الصفح هو نسيان الذنب، نسيان الذنب وفتح صفحة أخرى، ها؟ هذا هو الصفح. يعني هناك عفو وصفح، ليس مراد لا. ألا تحبون أن يغفر الله؟ يعني مثلا فاعفوا واصفحوا، الأصل التأسيس، الأصل التأسيس للتأكيد، فهمتوا؟ الأصل التأسيس للتأكيد، تأسيس معنى آخر. هذا قاعدة أصولية غادي تقرأوها إن شاء الله، أنها إيش؟ الأصل التأسيس للتأكيد، ستقرأونها في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. ها؟ إذن يعني قلنا العفو هو المجاوزة عن الذنب، عفى عنه، تجاوز عن معاقبته. الصفح ناسية الذنب، لا باقي في الداخل كيقول لك اعطيني التسعة ياك ما نشوفكش، هو سمح لك، سمحت لي ولكن ما خصنيش نشوفه، ها؟ فصفح الصفح الجامع. نعم الصفح. يعني شوف الآية شنو قال الله تعالى لأبي بكر، نعم، ها؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والله لا فضل الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عمره بالعفو والصفح. لا تحبون أن يكفر الله ولكم الله يحب المحسنين. مهم العفو والصفح، هي تم في الآية، اقرأ الآية مزيان صح. زيد من الحياء وكل خلق، نعم، العفو، الحلم. شنو هو الحلم؟ هناك الصبر أكثر من الصبر، هناك حلم. الحلم هو التصرف بتعقل، هاك تصرف بتعقل، يعني بخلاف يعني مثلا التصرف بيش بخفة عقل. حلم يعني استعمال العقل مع الأمور، وترك يش ومقابلة السيئة بالحسنة، والجهل بيش بالعفو. هذا هو العقل والمنطق والسلام عليكم. السلام. تفضل. الكتب إن شاء الله ستطبع في هيئة كتب الكتاب العادي كما كنا السنة الماضية، لأن التصوير غالبية الشباب قالوا كبير، فحنعمله في هيئة كتاب. يعني اتصلت الآن بالمطبعة وسيأتي غدا يأخذ الكتب وينسخ، لأن أصلا كمان عنده الأشياء جاهزة، فحينسخ على طول إن شاء الله ويطبع بإذن الله. هنزود شوية في العدد، أجربنا. خاصة في سنة أولى، لأن سنة أولى فيها في مازال في تسجيل، فحنزود شوية في العدد إن شاء الله، والباقي مش هيحصل بإذن الله. في أي شيء تاني تصويت تاني غير؟ لا لا لا، التفسير هذا هيقطع الكتاب يا أخي، تستغنى عن هذا يقطعه؟ لا ما يقطع. لا لا بيقطعه. موجود في الإنترنت تفسير المصباح المنير في تفسير ابن كثير. أنا هحاول أنسخ لكم يعني شوية منه وأكبرها. لا لا ما تحتاج، ما تحتاج، هكذا هو، هكذا هو في الانترنت، محتاج فقط من صفحة إلى صفحة تقول طبعا أعملها بس صغير. لا لا أبدا، أنا مش شايف الكتاب أصلا ولا أصل لا لا شوف هنا أكبر من الكتاب، هنخليك أنا حكبرها أنا و... آه جيد، أعمل الخط شوية وأشوف كذا هذاك هذاك أنت تعمل ما تريد، أحاول أعملها إن شاء الله. لكن تطبع لهم من كامل هذا، تطبع لهم من الأربع سنين. آه نعم جيد جدا. هذا مقدمة الآن، هذا مقدمة يعني ديجا معدل سنقطعوا أيضا ونعود. تفضل. قلنا ماذا؟ الحلم والتصرف بتعقل وحكمة وتؤادى وعدم الاستعجال، كل هذا حلم. ها ما أشنو ما معنى أن الإنسان بلغ الحلم؟ قش عنده إيش؟ قش عنده خفة العقل. ها على حسب البيئة، حسب البيئة. هنا 20 سنة باقي ما فاتش، باقي نقص في العقل. كيف جاب 30 عام في أوروبا ما عندوش دخل؟ أوه سباكيتي ومايونيز زيد. وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله، خدمت خدمت خدم يخدم خدمت خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعل ألا فعلته. وهذا يدل على ذكاء أنس أيضا. نعم لأن ابن آدم كيدير داك الشيء اللي بغيتي، معناه أن هذا ما شاء الله داك الشيء اللي كيبغي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيدير زيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. باش غتعربوا ديك خلقا؟ تمييز. جزاك الله خير زيد. ولا مسست خلقا، مسست مس يمس، وإلى رديتي مسيسة إذا فككته مس يمس، وإذا فككته فكه مسيسة. إذا أسندته إلى فقتش متى يفكه؟ إذا أسندته إلى تاء المتكلم أو المخاطب. نعم مسسته إذا مسسته، ولا مسست زين مس يمس. ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين ألين ألين ألين من كف رسول الله، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت مسكا، ولا شوف ولا شممت شم يشم ويشم في حتى يشم زين. ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب أطيب كان هو أطيب كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. عن البراء عن البراء نعم عن البراء شكرا. ليس بالطويل ولا بالقصير، والأحاديث في هذا كثيرة كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة خبر والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. نعم. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط. وكان بعض الناس يقول لك مثلا يعني وضربوهن، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط. ها؟ يضربوهن لحشر بالنسبة للصلاة الأطفال. لا هذيك والمراد بالضرب هنا ليس الضرب، المراد التأديب. مثلا تجي تعمل لي هكذا، ماشي الضرب، تشبر شي تيو كما كانوا قديما، شي تيو يبدا يضرب. لا لا تحسن مثلا تني ملجأ. ها؟ واحد يضرب تني ملجأ هذا قط، يعني ظرفه، يعني ايش ظرف؟ زمان ماضي، يعني ظرف. شوف، مس الشيء يمسه بالفتح مسا، وبابه فهمة، بابه فهمة. إذا شنو هو؟ ماسيستو. إذا بغيت تقول شي حاجة مسيتيها، ماسيستو. هكذا هذه اللغة يعني إلى آخره. يعني أستاذ ماسيستو يعني إيه؟ ماسيستو هي مسا. لا مسا. نعم. تسيرت المدينة. من باب فاهمة، لا من حيث الضبط، هذا من باب فاهمة. معنى الصدية مس، واش مساسة ولا مسيسة؟ مسيسة. هذا يعني هو هذا اللي كان نقوله بالدارجة. لا أنت ما فهمتش. واش فاعلة ولا فاعلة ولا فعلة؟ هذا من باب يعني إيش مقابل، يعني الوزن الصرفي، الوزن ديال الصرف. زين. ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. نعم. ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما. نعم. وإذا كان إثما كان أبعد الناس، كان هو كان أبعد الناس من الإثم، ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم الله عز وجل، ينتقم لله. فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لأتمم صالح، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما معنى ذلك؟ إنما بعثت لأتمم الأخلاق الصالحة، صالح الأخلاق، يعني الأخلاق الصالحة، إضافة الصفة إلى الموصوف. زين. بحال باب مرفوعات الأسماء. ما معنى مرفوعات الأسماء؟ باب الأسماء المرفوعة، باب مخفوضات الأسماء، المعنى باب الأسماء المخفوضة. زيد. وقوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. نعم. فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون. من المفتون. هذا وعيد، هذا وعيد وتهديد. ستبصر ويبصرون، وعيد لهم وتهديد. كاين وعيد، كتعرف الوعيد ما معنى الوعيد؟ تهديد. كاين الوعد، كاين الوعيد. وعده شنو؟ تهديد. اوعده أوعده يوعده إعادة، وعده عشان أن يكرمه، الوعد يكون يش في الخير، الوعد في الخير والإعادة في الشر، الوعد في الخير والإعادة في الشر إلا بقرينة. كما يقال إن القرآن فيه وعد ووعيد. نعم، الوعد في الخير والإعادة في الشر إلا إذا وجدت قرينة. كيفاش إذا وجدت قرينة؟ بحال يعني مثلا النار وعدها الله الذين كفروا. واش النار وعد ولا وعيد؟ وعيد. وعيد. إذا وجدت قرينة، كاين القرينة شنو هي؟ النار. بحال إيش تهكم؟ تهكم بهم. الوعد في الخير والإعاد في الشر. يقول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يقول لك إذا شي واحد هددته ما كان ديرش بداك الشيء، ولكن إذا وعدته منجز. ها؟ إذا وعد يفي بوعده، وإذا أوعد يسامح. أوعدته، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، ومنجز موعدي. زين، فستعلم يا محمد. إذن هذا تهديد ووعيد، فستبصر ويبصرون. زيد بأيكم؟ نعم، بأيكم المفعول. فستعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال. من المفتون؟ من؟ فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك. ماذا سيعلمون؟ من المفتون الضال منكم ومنه؟ أنش منك ومنهم. من؟ وهذا كقول. ما معنى المفتون هنا؟ المجنون. من المفتون؟ المجنون. لأن اختلف واش المفتون هنا يا بمعنى الفتنة، بأيكم الفتنة، ولاش الباء زائدة، الباء زائدة، يعني كيفاش الباء زائدة؟ أيكم المفتون. المعنى أيكم المفتون، أي أيكم المجنون، أيكم المجنون. فإذا كان الباء زائدة فالمفتون على بابه، اسم المفعول على بابه، المفتون بمعنى ايش؟ المجنون. وإذا كانت الباء غير زائدة فالمفتون بمعنى المصدر، بأيكم المفتون أي بأيكم والفتنة، بأيكم والفتنة. زين، وهذا كقوله تعالى. يعني ما معنى بأيكم الفتنة؟ بأيكم الجنون، شكون اللي فيه الجنون؟ هذا المراد بأيكم الفتنة، أي بأيكم الجنون، يعني شكون اللي فيه الجنون؟ من الذي يعني فتن وأصيب بالجنون؟ يعني هذا كيسموه في يعني مثلا في البلاغة كيسموه الأسلوب الحكيم. لم يقل لهم الله عز وجل أنتم المفتونون، والنبي صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم غيره يعني بريء من ذلك، بل يش من بعض تعرفوا شكون اللي سي يعني كما قال الله تعالى يعني وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني بأيكم الجن، يعني أي أبي أو بكم أو بهم. من فتن يعني معنى فتنة إذا أصيب بفتنة أو محنة أو بلاء من ذهاب عقل أو مال أو موت ولد، فابتلي بالجنون. لما كيموت ليه ولدو ولا كيتصب شي فتنة ولا شي مصيبة، ثم من بعد يتركب عليه الجنون والعياذ بالله، لأن الجن لا يدخل بدن الإنسان إلا عند اشتداد يش الخوف أو يش اشتداد الفرح، حينئذ يتلبس به ويتخبط به. نعوذ بالله. زين، فستبصر ويبصرون ب... الفتنة دائما يكون مقصود خير أم الخير والشر، يعني المال والبنون. لا لا، هنا القصد هنا يعني الإنسان تفتن، معنى تفتن حتى جنة ابتلية لابتلاء بالشر. أنا الابتلاء. لا سؤال، يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة. آه نعم. لا لا، هذيك إيش كتسمى الفتنة؟ قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. ها؟ قد تكون بالنعمة ولا بالنقمة. فتنة. لأن الإنسان لا يظهر يعني معدنه ولا أصله إلا إذا فتن. ابتلي. إذا أعطاه الله النعمة المال مثلا والأولاد، ومع ذلك إيش؟ يبقى دائما يعني يؤدي حق الله ويبقى متواضع، لأن غالب الناس لما يكون عنده منصب ولا مال يتكبر على أصدقائه، ها؟ يعني غالب، ها؟ شو من الذي يتواضع في الغالب؟ الفقراء، ها؟ ذا مطربة. زين، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى. وسبحان الله، غير المسلمين يتواضعون إذا وصلوا، لكن علاش؟ لماذا؟ لا لا لا، لأجل استدامة ذلك، باش يبقى يعني مثلا يخدم ويؤدي. وحنا سبحان الله غالب ما كنفكروش، صافي وصل وانتخب اليوم، غدا ما تشوفوش الى الانتخابات الاخرى. يعني سبحان الله، يعني لو اراد ان يصوت عليه يعني في السنه المقبله وفي الانتخابات، خصيش يكون قريبا من الناس، ها؟ قريبا من الناس، يقدم لهم الخدمات والمصالح الى غير ذلك. بخلاف احنا، غير كي يوصل شي واحد الرئاسه ينسى المرؤوس، وما راه شكون اللي وصل كديك الرئاسه؟ غالب ايش؟ المرؤوس. تفضل زيد. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. زين، كقوله تعالى نعم، وهذا كقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم، وكقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، وقال ابن جريح، جريح أو جريج؟ ها، وقال ابن جريج فينا هو بعده، جريج جريج، قال ابن جريج المفسر معروف. زين، قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلمون ويعلمون يوم القيامة. قال ابن عباس في هذه الآية هكذا، قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلمون ويعلمون يوم القيامة. نعم، وقال العوفي عن ابن عباس: بأيكم المفتون، أي المجنون. نعم، وكذا قال مجاهد وغيره. ومعنى المفتون ظاهر، أي الذي قد افتتن عن الحق. افتتن، نعم، أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه. وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل، على تضمين الفعل. نعم، في قوله: فستبصر ويبصرون. وتقديره: فستعلم ويعلمون، أو فتسخير، أو فستخبر ويخبرون، أو فستخبر ويخبرون. نعم، بأيكم المفتون، والله أعلم. نعم، ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب والحزبة. الحزب كتب نعم، الحزب الضال عن الحق، ويعلم الحزب الضال عن الحق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. نعم هو أعلم. ثم قال يعني شيء واحد آخر تفضل. ثلاثة نعم نعم العوفي وش هو اللي تكرر في العوفي ولا شكله ابن عباس؟ لا لا لا هنا لا العوفي ذاك العوفي العوفي يعني هذا غير نعم سنة ديروا صحيح ها العوفي عن ابن عباس فيه انقطاع دائما زين. فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين وجهوا له تدهن فمدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عكم بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. النهي عن قبول ضغط المكذبين النهي عن قبول ضغط لا عن قبول بفتح القاف النهي لأنك دائما كيقول الله يرزقنا القبول لا القبول بفتح نعم أما القبول خلاف الدبر يعني مثلا الأمام زين. النهي عن قبول ضغط المكذبين ومقترحاتهم وأنهم يحبون اللقاء في منتصف الطريق يعني كيقولوا لي هذا أنصاف الحلول يعني نلتقي إيش يعني في وسط الطريق يعني تنازل يعني شيئا ونتنازل شيئا هذه كتسمى المداهنة المداهنة ولكن المداراة جائزة في الإسلام الذي لا يجوز هو المداهنة أما المداراة يعني شنو هي المداراة هو حسن السياسة حسن التصرف والتخلص حسن المعاملة مع الناس ها؟ المداراة يعني داراه يداريه أنا داراه يداريه أنه يش يعني بش وهش في وجهه وابتسم في وجهه مثلا هناك إنسان لا يستحق الابتسامة هاي إنسان شرير قبيح ومع ذلك أنت لما التقيت به تبتسم في وجهه لباس بخير كيف انت كذا وكذا وهو شرير قبيح ها هذا كتسميش المدارات ها نعم المدارات هكذا كان يداري ولا يماري اما المداهنه انني نمشي معك في الهواء ديالك المداهنة نمشي معك مثلا يعني لترضى يعني يتنازل عن ديني وعن مبادئي وعن يش إرضاء لك هذا مذموم ها هذا مذموم هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز في الإسلام ها المداراة جائزة في الإسلام ها فعل ذلك رسول الله يعني حينما دخل عليه الرجل وهش وبش في وجهه قالت له عائشة يلا قلت بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة يلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني شر الناس من يتقيه الناس مخافة شره الناس يتعاملون معه لا حبا فيه ولكن اتقاء لشره ولسانه ربما لسانه ربما إدايته تلقيتي بالسكيري فطاني مثلا معاملة قبيح إلى متى ما تسلكتش معها غادي ياش غادي يسبك ولا توصلوا شي ما لا تحمد عقباه ها إذا كيفاش غدير سيس الأمر هذا لا يعني الضعف تدفع أذى الشيء ها تدفع الأدى عنك لا يعني الضعف ولكن يعني حسن السياسة كاين حد براسه نعم لذلك قلت لك إن شر الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من يتقيه الناس مخافة شره مهم هذا كتسمى المداراة أما المداهنة ألا هذا لا يجوز ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني بحال مثلا يعني واحد دار شي منكر انت جلستي معاه فرحان ايش تظهروا ايش الرضا ومهم وعدم الدنيا هانيه ياك هذا هو ها ولا بعض المرات توافقهم. المهم المداهنه هي المصانعه والملاينه معه يعني بحيث يظهر منك انك ايش توافق ها ولا يعني مهم لا غير ذلك من الصور تخف القلوب شيء هم تظهر له يعني انك معه القلب لا لا يعني المعامله التصرف ديالك معاه كيظهر بانك ما الدنيا هانيه عندك انك انسان منور و ها حقيقه هازل. تفضل. يقول تعالى كما انعمنا عليك واعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين هذا يس هذا من باب التهييج. تهييج على ايش؟ على الاستمرار. فقد انعم الله عليك واعطاك ما اعطاك اذن ايش فلا تطع المكذبين على الاستمرار. ها تهيج للتصميم على مخالفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم لكن من باب ايش الاستمرار. فلا تطع المكذبين زيد. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. ودوا ما معنى ودوا؟ تمنوا تمنوا. ودوا لو تدهنوا زيد لو هذه لو في اللغة العربية تسمى مصدرية. لو لا ودوا تمنوا. ودوا تمنوا لو هذه لو مصدرية مصدرية. ما معنى ودوا لو تدهنوا؟ ودوا مداهنتكم لأن تؤول هي وما دخلت عليه بمصدر. ودوا مداهنتكم مفهوم؟ لو ايش مصدرية موصولنا الحرفي أن لو أن لو مصدرية هي وما دخلت عليه بماذا؟ بمصدر. تؤول هي وما دخلت عليه. هذا الشيء علاش اللي كنت تكلم على هذا باش لإبراز المعنى فقط لإبراز المعنى. ودوا لو تدهن ما معنى ودوا لو تدهن؟ ودوا مداهنتكم. ودوا تمنوا مداهنتكم. شنو هي المداهنة إذن؟ شنو هي المداهنة؟ يعني هي أن الملاينة مثلا كأن تتركه أن تترك النهي يعني المنكر ولا يعني بأنه يعني المنكر له مراتب شي ضروري يكون ايش له مراتب ثلاثة في قلبك يعني بيدك أولا يعني هذا لمن تحت يدك يعني لأولادك إذا ثم حتى أولادك إلى ما قدرتش ايش بيدك بلسانك آخر المراتب بقلبك لا توافق على المنكر ولو بقلبك ماشي موافق ماشي ما يستد غير المنكر بنية معنى الضرب ها؟ بنية معنى الضرب يعني ضرب لا لا لا تغيير المراد هو المنكر يزول ليس المراد هو يعني لا لا لا التغيير المنكر هو إذا مثلا عندك شي حاجة ماشي مزيانة دخلت إلى بيتك ووجدت يعني مجلة فيها صور خليعة قبيحة كيف تغير هذا المنكر؟ حيدها وزولها وسيبها. ها فيلم يعني قبيح خذوه وسيبه وقطعه وسيبه هذا هو هذا هو التغيير. زين إذا ودوا لو تدهنوا. تدهنوا ما معنى تدهن؟ تلين تلين وزين وتوافق وتوافق الملاينة والموافقة زين إلى آخره. قال ابن عباس لو ترخص لهم قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون. نعم. وقال مجاهد ودوا لو تدهن فيدهنون تركن إلى آخره. تركن ما معنى ركن إلى الشيء؟ مال إليه مال. يعني كما قال الله تعالى في آية أخرى ولا تركنوا يعني لا تميلوا زيد تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. هذا وهذا صورة من صور المداهنة. يعني دابا كيفسروا بصورة من صور المداهنة وإلا صور المداهنة لا تنتهي. كثيرة كل حسب إيش حسب يعني المكان اللي فيه والصورة اللي فيها. زين. ثم قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. بحال مثلا يعني يا الله والله وحق يعني والقرآن يقول لك والقرآن يعني يجوز يعني إيش القسم بالقرآن لأنه صفة من صفات الله. ها والله يعني وما لكن ماشي وحق هذا الخبز ولا وخا الملح اللي شركناه ولا هذا لا يجوز. يعني لكن شوف ولا تطع كل لا تطع كل حلاف. ما معنى حلاف؟ كثير. والحلاف يعني مهين. حلاف مهين عند الله وعند الناس. مهين عند الله وعند الناس لأنه يتخذ الحليف يش وسيلة يش لأكل أموال الناس بالباطل مثلا إلى غير ذلك. نعم. زيد ولا تطع كل حلاف يعني ما معنى حلاف؟ في الحق والباطل. الحق والباطل مهين لأن الحلاف حقير وكيشوف الناس ما يصدقوش حتى يحلف لهم. مهين كذاب باش كيأيد الكلام الكلام ديالو كيحلف عليه. زين يعني ما هو حقير استاذ ها ما هو حقير. نعم مهين حقير حقير الرأي. زين قال ابن عباس المهين الكاذب. وقوله تعالى هماز قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب مشاء يعني هماز يعني عياب طعان عياب يعيب الناس بزاف طعان مغتاب الهمز يعني بحال لي ويل لكل همزة. نعم همزة كثير الهمز همزة فعالة. زين مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم. نعم. وينقل الحديث الفساد ذات البين من نم الحديث مشاء كثير المشي بنميم ما شنو هي النميمة؟ نم الحديث إذا نقله على وجه الإفساد. نم الحديث إذا نقله على وجه الإفساد يعني يمشي بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم ليفسد العلاقة بينهم لأن كاين نقل الحديث يعني بعض المرات الإنسان ينقل الحديث لكن لا يضر صاحبه ولا يفرق بينهم ولا يحدث حقدا ولا عداوة ولا إنما هو من باب الإخبار فقط. لكن هنا نقل الحديث على وجه الإفساد هذا هو النميمة. الغيبة نعم مش الغيبة هو عدم الحضور الغيبة حنا كنقولوا كثيرا اش اشنو هذه الغيبة؟ لا سيدي ما غتبتكش ما يعملش. ما هذه الغيبة؟ بفتح الغين. اما الغيبة هو هي ذكرك اخاك بما يكره. ها الغيبة زيد الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم. يحرش بينهم يعني يثير هذا على هذا. هايدي الشائن بنميم زين مناع للخير. زيد تفضل. وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما يعني أما معنى وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في كبير يعني يشق التحرز منه سهل أمسك عليك لسانك وديها فرص أخرى أمسك عليك لسانك وابكغ على خطيئتك ياك والزم بيتك ياك أمسك أمر سهل تحرز ماشي زعما فيه شي طمع. أكل المال الحرام هو اللي صعب التحرز منه. حرام أكل المال الحرام ها وأشياء أخرى من المعاصي هذيك صعب التحرز منه ها سيحتاج إلى مجهود. ولكن بالنسبة للنميمة ستفهمك أنت ما تقولش زيد وما يعذبني في كثير في كبير يعني ماشي من ما كيتعذبوش في الكبائر. لا لا مجمع على أن النميمة من الكبائر. النميمة من الكبائر الذنوب لأن علاش باش كنعرفوا الكبيرة تفرق بين بماذا نعرف المعصية الكبيرة والذنب الكبير باش كنعرفوا إذا ترتب عليه العذاب والعقاب وهنا هنا ترتب عليه العذاب في جهنم هذا كبيرة هذا مجمع على أن النميمة كبيرة من الكبائر والغيبة إيش كبيرة من الكبائر مجمع عليه إذن وما يعذبان في كبير معناه يصعب التحرز يعني منه بل سهلة تركها زين. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم الحديث. يعني يتبول أمام الناس وتظهر عورته والناس ينظرون إلى عورته هذا المراد زيد. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد به كين لا يستتر وكين لا يستنزيه ها لا يستنزيهم يعني ينجس بدنه وينجس ثوبه ها لا خير شيء يعني في رواية زيد وروى الإمام أحمد أن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتان لا لا قتات قتات هو إيش نمام قتات رواه الجماعة إلا ابن ماجه رواه الجماعة زيد إلا ابن ماجه لا هنا بالإجماع هنا ما في أشياء هنا واجب ما استثنت إلا مع تمام ينتصب هنا ما عندي كيفاش تدير لي إلا النصب ما استثنت إلا مع تمام تام موجب ها استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نافن وكنافن ينتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع إذن هنايا ما عندك كيفاش تدل الدريج خرجه رواه الجماعة إلا ابن لكن لو قل يعني ما رواه الجماعة هذا كان إيش يعني تقول جاء القوم إلا زيدان لا يجوز لك تقول إيش زيدون هذا غلط إلا زيدان نصب مش التنوين النصب ها نقول ايش نصوب يعني لا اذا كان السكون ما كتسماش التنوين اذا كان زيدا ماشي التنوين لا لا يعني اش كتسمى التنوين؟ التنوين كتكون بالضم وبالنصب وبالجار. التنوين يعني ان زيدان ماشي التنوين. لا لا هذا تنوين. لا لا زعما كنبغي نقول لي خصك تقول الناصب. الناصب تعبير ما هو منون، يعني هو منون، لكن التعبير اللي خصني نسمع هو ايش؟ منصوب. النصب ما هو منون، لكن يعني ما كان اللي كنقولوا للعرب ما كنقولوش هذا منون ولا هذا، حتى كنقولوا منصوب. منصوب مفتوح مضموم، يعني هكذا كنقول في المصطلح. اذا هنايا غير كنقول جاء يعني الطلبات الا فلانا، ما يجوزك تقول الا فلان، لان الاستثناء تام وموجب. ما معنى تام؟ ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه. وما معنى موجب؟ لم يسبق بنفي. تام موجب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. لكن نقول ما جاء الطلبة إلا يجوز زيدا وزيد وزيد. ما جاء الطلبة إلا إيش؟ إلا زيد وإلا زيدا. وبعد نافي، وبعد نافي أو كان في وهو النافي، أنت خيب اتباع ما اتصل، يعني أنت خيبة لكن فيها أيضا إيش؟ فيه الرفع. لكن المنتخب، ما معنى المنتخب؟ هو المختار. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ابن هادي، لا هذا لا وبعد نافينا وكنا في منتخب. إذن رواه الجماعة إلا دائما هكذا مع التمام إيش؟ والإيجاب. مع التمام والإيجاب، ما معنى الإيجاب؟ الإيجاب لم يسبق بنفي أو شبه نافي. شكون هو الشبه النافي؟ النهي. الشبه نافي هو النهي. عادي زين. وقوله تعالى مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في تناول ما أحل الله. وقوله تعالى مناع للخير، زيد، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير. مناع للخير، وهذا الصور ديال مناع للخير كثيرة جدا. ومن صور منع الخير أن الإنسان إذا أقرضك، إذا استدفلك فلم ترد له ما له في الوقت المتفق عليه، معناه أنك كأنك تقول له ما بقاش تسلف لشي واحد آخر. إيه؟ لأن علاش النهار الأول ها؟ ما عمر باقي يسلف لشي واحد آخر، لأن علاش؟ أنت السبب. شوف دابا مثلا عملتي شي مشكل في شي مسجد هنايا، ولا عملتي شي حاجة ياش؟ وصدر القانون بالمنع، صافي كان فيه الرخصة اللي بغى يدير وبغى يدير في اللو نديرو، غير مثلا في البداية، في البداية كان مسموح للناس يذبحوا في ديورهم. نعم في البداية لما جاء الإنسان كان يحتاج شي مشكل، كتجي البلدية ولا لكم من يديروا لك الحاويات اللي جامعين النفايات. ولكن من بعد شنو كيديروا أخوتنا؟ كيسيب ياك النفايات الشارع، ولا ما كيديرهاش في يعني مثلا في بلاستيك المعروف، لا شنو كيدير؟ وهكذا لا تحدث. كاين عنصريه من بعد هذا، ماشي هذا شيء اخر، العنصريه والتضييق. ها استفدت استاذ بلا خلي هذه ان شاء الله. كاين شي حسن في بعض الناس شفتو في المغرب يعني جو عنده وكذا، كان اللي كان يسلف على المغرب يدير عند الشواهد ديال التجارة أو غير ذلك من الشواهد، يمشي يسلف على البنوك، كان البنوك ديال الشواهد اللي حرام يسلف 15 10 كذا إلى 8 ملايين، وبعد ذلك يقول فاتي ما نفوزهم. يقول راه حرام تاكل يعني البنكة وكذا، هو كياكلهم وبعد ذلك يدوها الحبس. صافي مزيانة. إذن مناع للخير، مناع، ويدخل يعني هذا ويمنعون الماعون. لا لا الماعون، الماعون هو يعني ايش؟ أتت البيت، الدوات، الحرط والزرع. هذا أدوات مثلا عندك فأس، جاء طلبوا لك الفأس، إلى غير طلبوا لك السلوم، طلبوا لك شي حاجة. ويمنعون الماعون، هذا الماعون يعني الماعون لأنه يعينك على إيش؟ على الحياة. على زيد معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع. هذا معتدين على الناس، يعتدي عليهم في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع. هذا معتدين أيضا على الناس، يعتدي عليهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. هذه بالدرجة تقدروا بحالك أقول إحنا كيتعدى. كيتعدى معتدين على الناس، يعتدي عليهم ضربا وشتما وسبا، خاصة على أهل العلم. يعتدي على أعراضهم وخاصة في هذه الأيام في بلجيكا. لا لا لا لا لا لا في بلجيكا على الأئمة والخطباء يعني واحد الاعتداء لا يتصور في أي مجلس من المجالس. يعني تجد ياش الأئمة على ألسنة الناس والعلماء، وحتى ما اتخذ القرار ديال المنع الذابح ما كذا. يا أخي ما يقدرش يتحمل المسؤولية أمام الله. أنت سهل عندك، أنت سهل عندك تقول للناس لا تذبحوا، ولكن هو خلاك أنت قلت يا دبر رأسك. ما قدرش شعيرة من شعائر الإسلام لا يجي يقول للناس لا تذبحوا. مثلا قال لك تعاون وتضامن، نعم يا أخي تعاون وتضامن، هناك صور، لكن أجي أنا نتحمل المسؤولية أمام الله نقول للناس أمرهم بعدم الذبح؟ صعب علي شرعا، نحي الشرع، لأن هذه شعيرة من الشعائر ولا لا؟ ولكن غير الأئمة لم يتخذوا موقفا. ما يعني أنا كنتكلم على الأئمة اللي عندهم شويش ديال العلم، أما الغوغائيون موجودون. يعني الناس قال لهم لا تضامنوا مع إخوانكم وديروا في بحال. مثلا واحد جهة منعت من الختان، جهة سمح لها بالختان، نقول للجهة المسموعة غير معنيش لا تختنوا أولادكم لأن تضامنا مع إخوانكم. مكان آخر سمح فيه ببناء المساجد، ومكان لم يسمح لا تصل لا تذهبوا إلى المساجد تضامنا مع إخوانكم. صعب يا أخي من الناحية الشرعية، ألا من الناحية السياسية شيء آخر. هل يفيد ذلك أو لا يفيد؟ خصك تشوف المصلحة، مصلحة، وهل هناك مصلحة شرعية؟ يعني هل هذه المصلحة مضمونة ولا متحققة؟ خص هذه الساعة أهل العلم الكبار، أهل العلم الكبار يدرسوا هل المصلحة ستتحقق أو لا تتحقق؟ هل المصلحة متوهمة غير متوهمة في راسك وصافي طاير في المخ ديالك، ولا مصلحة محققة؟ يعني إلى غير ذلك. ديك الساعة كيرجع يعني أنت كتخرج الحكم الشرعي يعني كذا وكذا. ولذلك كثير من الناس اليوم ما كاين غير سب وشتم ولعن في بعض الأمرات، اللعن والعياذ بالله. الإنسان يقول ولكن مسؤول الله حتى هذا يدل على جهل، على جهل مكعب ماشي مركب، مكعب زاد على التركيب مع الأسف الشديد. لا لا الآن ما فيش تدويخ. الآن المجازر يعني المجازر الرسمية، مجازر رسمية ما فيش تدويخ. هذاك الفيديو هذا كان قبل سنة وزيادة، هذا كان في هولندا. هؤلاء أتراك عندهم ديال القضيه ديال التدويخ امر محسوم جائز عندهم ما في حتى شي مشكل. شوف الان باقي ما كاينش باقي لا يوجد تخدير. اسمع مزيان تخدير في المجازر الرسميه. ولكن لاجل ماذا هذا المنع يعني خارج بروكسل والناس انما تمام يعني ما منعوا داخل بروكسل لان انما يعني تضامنوا مع الناس خارج. هذا التضامن هل يجوز في هذا في هذا هذا ولا لا؟ هل اعياد تاتي الاعياد؟ لا يا شيخ يعني يجب ان يجمع اهل العلم مع اهل الاختصاص لا هذا احنا دابا الان انا نقول لك واحد القضيه. الناس دابا لم يذبحوا ودخلوا في الى بيوتهم هل تحقق شيء؟ لا لا ما الذي تغير؟ وشراو حتى اللحم دابا ولكن من الاشكاليين ما الذي لا لا يا شيخ هو ان يفرض عليك ماشي هو هذا. لا شوف هذوك لا شوف هذوك تمنع من هذه الشائره. انا نقول لك واحد القضيه يعني بلجيكا جهات صحيح جهات هناك حكومة في كل جهة حكومة محلية كتفرض القوانين اللي بغات فهم ايه كتفرض القوانين اللي بغات جهة وارون جهة بروكسل جهة كإذن جهة هاد الجهة مسموح فيها هاد الساعة مثلا فهل نذبح ولا نذبح؟ أنا الآن كنت أتكلم ماشي كنحسن هل نذبح أو لا نذبح خاصة دراسة ديال أهل العلم حكم شرعي حكم شرعي ماشي سياسي. لكن أين هم أهل العلم؟ المشكل أن أش كتسمى الناس ديال السياسة سبقوا وأعلنوا قبل إيش؟ قبل حتى اجتماع الأئمة ولا الخطباء ولا يعني إيش أعلنوا في وسائل الإعلام أعلنوا كذا وكذا عن المقاطعة. بالتالي أي إمام جاء باقي باش يقول شي رأي شرعي ولا شي يجوز ولا يجوز يعني سيتهم. سمعتيني؟ ثم ثانيا هذوك الذين أعلنوا في الأحزاب السياسية في المعارضة في بروكسل يعني حزب يعني في المعارضة ماشي في الحكومة. إذن الأمر يراد به تحقيق مصالح شخصية. المساجد يعني مثلا كان أعطي لك يعني أحكام مدققة مسجد فلاني مسجد فلاني المسؤول في ذاك المسجد في حزب معارض في الدولة. إذن لماذا أنتم لم تنتظروا رأي الشرعي؟ انتظروا الرأي الشرعي لدراسته. شوف سياسيا اين هو الرأي الشرعي؟ الرأي الشرعي ما صافي ضاع يعني ما ضاع في خضم هذا الشيء يعني ما سمعوا. لا اجتمع المجلس العلمي واجتمع الائمه ولكن تدارسوا الموضوع ولكن بعد فوات الاوان ما يقدروش يصدروا شي قرار باقي. اذا اما انهم يمشيوا في الموجه يأيدوا عدم الذبح والمقاطعة إلى جو يعارضوا يقولوا يعني يعني كاين أئمة سيصعقون ويضحى بهم هو الأول واحد الإمام في أحد المساجد هنا من أكبر المساجد تحدث عن أن هذا الرأي ينبغي أن يكون شرعيا. لماذا مسؤولي المساجد اتخذوا القرار ولم يستشيروا أهل العلم؟ بدا كيتكلم هناك جانب شرعي شنو كاين وهناك جانب سياسي. الإنسان السياسي هذولا يعني مثلا ينبغي تدارس الرأي الشرعي مع السياسة الحالية اللي موجودة. فمباشرة في الخطبة الماضية صعقوا وهو بده يضربه بالكهرباء معنى قالوا ليه الله يعاونك يا شيخ حسن ضحيه شيخ يعني هذيك هي اداريه لا بيان اسف مثال في مدينه هذا كذب كذبوا على الهيئه التنفيذيه نعم اذا كاذبون على الهيئه التنفيذيه اغلب المساجد الكبار يعني معلقين. اشوف انا نقول لك انا اعرف ما يوجد في بروكسل معرفه يوجد هنا في بروكسل إمام الإمام خصو يتبع الهوى ديال المسؤول الجامع. هنا أئمة ذبحوا خفية وما بغاو يسيق بهم حد الأخبار، يعني لأن المسؤول كيقول لك إذا ما مشيتيش معاه، لأن المسؤول ما كيفكرش ولا يناقش ولا يناقش السيرة. أنا كنعرف شنو كاين، ما قدرتش تناقشو ناقشو يجرع لك صافي انتهى الموضوع. ها استاذ العلماء ديال استاذ العدم الاسلام التوا ديالهم كانت معدله حنا نعم صافي كملنا ولا وصلنا خرجنا عن الموضوع ديالنا. زيد كمل لنا هذه الايات بعد الاحاديث بعدا قرا تفضل كمل لنا حتى نوصلوا الى أثيم، أي يتناول المحرمات. أثيم هذه الصيغة أيضا مبالغة، اسمع مزيان، أثيم صيغة مبالغة يعني كثير الإثم، كثير الإثم، لا يدع شادة ولا فادة، كثير الإثم والعياذ بالله. فيها البلاغ. إيش فيها إيش المبالغة، أما البلاغ هو الإعلان. يعني إذن فيه يعني كثير صيغة يعني أتيم يعني صيغة مبالغة كثير الإثم. لذلك قال هنا ابن كثير أن يتناول المحرمات. زين عتل بعد ذلك زنيم، أما العتل لا، أما عرفتي العتل هو ذاك الفأس العتل، لكن أما العتل، العتل شنو هو العتل؟ الفظ الغليظ. ها الغليظ يعني اللي فيه الإنسان فيه الفظاظة والقساوة والجفاء، هذا ينطبق على بعض مسؤولي المساجد ما بيني وبينهم شي عداوة، ولكن هذا الشيء هيك، لأن جمعوا بين، شوف، بين الجهل والكبر، بين الجهل والكبر. في المغرب وفي البلدان العربية غالب الناس إيش الجهل، ولكنهم إيش متواضعون، يستقدر تفهم معه وتبين له وتكلم معه الدنيا هانية. ياك ها جمعوا بين الكبر، فيهم هنا لله من رحم الله لا يعمم، من قال هلك الناس فهو أهلكه. ها فيهم ناس طيبون وناس وناس الحمد لله، نسأل الله تعالى يدخلوا الشباب، لأن الناس اللي صبحنا دابا في بلجيكا المساجد بحال الدول أو الدويلات، بحال الدويلات، هذا عنده اتجاه، هذا عنده اتجاه، هذا عنده اتجاه، هذا عنده اتجاه، وشوهنا صورة إيش؟ صورة الإسلام والمسلمين. لا بغوا في الأرض، هادو ما كاينش بسط في الرزق، هذا بسط غير في الجواب. والكذب والكذب والكذب على الناس ما عندناش الكذب الصراح. واحد المسجد واحد المرة قلت له كيفاش انتو ما كتقولوا ما عندناش، عندكم في الحساب البنكي 111 فورة، كيفاش انتو ما تقولون للناس ما عندنا والو؟ مصيبة هذه 111 فورة يعني في الحساب البنكي، يقول لك هذيك غير خبعناها الى كاين شي حاجة ولا ها لا يا مجاب. ما عنده ما يتغير، وكل شيء اللي جا الجماعة، الجماعة كيجي كيصلي ساكت لا يحرك ساكنا، أخص إن شاء الله من اللي يجيوا هاد الشباب، الشباب يرجعوا المساجين يعمروا المساجين يرجى منهم خير، ها يرجى منهم خير في المستقبل، لأن هاد المساجد ولينا كنفرقوا بها كلمات المسلمين، كان الأصل أن هذه المساجد يعني تساهم في تأليف القلوب وتساهم في جمع كلمة المسلمين، أصبحت إيش تساهم إيش التفرقة ديالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين باش ما نكثروا، فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع، هذا هو ياش العتل بحال العتل. شرس الخلق. شرس الخلق. شرس، نعم يجوز. الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع يجمع ويمنع، يجمع المال ولا يخرجه. الجموع كثير الجمع، المنوع زيد كثير المنع زيد. وروى الإمام أحمد عن جارثة عن لا عن حارثة عن حارثة بن عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة. سمعوا هذا الحديث، هذا حديث جمع يعني مليح. ألا أنبئكم ولا ألا أنبئكم بأهل الجنة، من هم يا رسول الله؟ كل ضعيف متضعف. كل ضعيف يعني ضعيف في نفسه، ضعيف في نفسه ومتضعف، الناس يستضعفونه. إذا ضعيف في نفسه ومتضعف يستضعف أمام الناس، يستضعفونه ويح يعني إيش يعني ممكن هكذا، ولكن أيضا لا يبالون به. متضاعف زيد. لو أقسم على الله لأبره لاستجاب له. زيد. ثم ألا أنبئكم بأهل النار زيد. كل عتل جواد مستكبر. ولا هذيكم مصفة النار، القساوة والشدة والغلظة والفظاظة والجفاء، هذا هو يعني ايش اصحاب النار والعياذ بالله. كيقولوا لا يفل الحديد الا الحديد. ما يهرس الحديد الا الحديد. زيد. اخرجاه في الصحيحين وزيد. وقال وقيع كل جواد جعذري مستكبر. نعم. اخرجاه في الصحيحين وبقيه الجماعه الا ابا داود. نعم. حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن سعيد بن خالد به. قال أهل اللغة، هذا اللي نعم زيد. قال أهل اللغة الجعذري اللفظ الغليظ. الفظ لا مش اللفظ، الفظ الغليظ. الفظ الغليظ. فظ فيه إيش؟ والفظاظة. يقول الله تعالى لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكنه لين القلب وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بل هو على خلق عظيم. زيد. والجواد. والجواد الجموع. الجموع الجموع المنوع. الجواد الجموع المنوع. زيد. أما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاتي، يعني له علامة. الزنيم أو الزنيم المعنى دياله داعي ليس من قومه. زين. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشات ذات الزنمة داتي. ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الداعي. عقلوا عليه. الزنيم هو ايش؟ هو الدعي في القوم، الدعي في القوم ليس منهم. يعني استاذ هذا لا يقدرش نقول احنا بحال اللي كيقول يعني اللقيط. ايوه هو هذا، ليس له اصل ولا ماده. عتل زنيم يعني كيقولوا داعي في قريش ملصق بالقوم وليس هو منهم، يعني كيكون يعني بحال ماشي يعني دخل راسه فيهم وصافي، وليس من قريش، ليس من اصحاب يعني ايش الاصل، ليس من اصحاب هذه. نزلت ابو جهل بعد الائمه كيجبدوها في الخطر ديالو. لا لا ماشي ابو جهل، لا سياتي ما اعلم من نزلت عليه الوليد، يعني لا تمشي أبو جهل. زيد. قال ابن جرير وغير واحد من الأئمة وقوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه ما أنعم الله عليه من المال والبنين. هذا مفعول لأجله. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لا تطعه لأن كان ذا مال لأجلي. لا تطعه. وفيه هذه الصفات وهذه الأخلاق القبيحة لأنه ذو مال. لا تطعه لأن كاين بعض الناس يعني يستجيب لأهل المال ويتغاضى عن إيش؟ عن الأخلاق السيئة القبيحة. إذن لا تطعه أن كان ذا مال لي بحذف اللام لام العلة لأن كان ذا مال. مفهوم يا؟ إذن مفعول لأجله تقديره لأن كان ذا مال وبنين. واللام تتعلق بفعل معد يعني أيكفر أن كان ذا مال. زيد كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنه وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين من أساطير الأولين كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا سيأتينا تفسيره إن شاء الله هذه الآيات. زيد ليست مطلوبة. زيد وقال تعالى ها هنا سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى ولا يخفى عليهم السمة يعني السمة العلامة. السمة هي ما معنى سنسمه على الخرطوم يعني سنجعل على أنفه علامة سمة علامة يتميز بها ما شاء. لذلك خطم أنفه بالسيف يوم بدر يعني الوليد بجراحة وبقي فيه ذلك الوسم وذلك الأثر ما بقي حيا. سنسمه على الخرطوم. نعم إذن الوسم هنا ووضع علامة على الشيء لتمييزه بها على غيره. سنسمه سنجعل له سمة علامة على أنفي على الخرطوم. الوليد نعم وليد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.